عش البيتات عش البيتات قفاك عوي تعال راجع تعال راجع عش البيتات عش البيتات قفاك عوي تعال راجع تعال راجع وراك مرقى صبر سوس وكيف كل الرصاص واجع تعال راجع وراك مرقى صبر سوس وكيف كل الرصاص واجع تعال راجع بخاف لك من قفاك يضيع وراك زي ما هناك ضايع مشتت لا فهم لا راي شبعان والوراق جايع تعال راجع تعال راجع بخاف لك من قفاك يضيع وراك زي ما هناك ضايع مشتت لا فهم لا راي شبعان والوراق جايع تعال راجع سحاب شتت الإحصار مسافر في سماك خايع تتاجر في العمر وأيامه خسران شارع أو بايع تعال راجع زمان كنت القعر والراس زمان كنت القعر والراس نازل في البلد طالع وسح في بلاد الغير حلالك حلالك حلالك البقيت تابع تعال راجع زمان كنت القعر والراس نازل في البلد طالع وسح في بلاد الغير حلالك حلالك حلالك البقيت تابع تعال راجع تعال راجع تعال تعال راجع تعال كيف الزول الزول الزول الزول كيف الزول الزول الزول يا داس الغرور ما بين حنين وشقا يجري الوقت والدروب ارتاح لا مراد بقى ارتاح لا مراد بقى كيف الزول يا قاسي الغربة كيف الزول يا قاسي الغربة ما يحفظ ربنا الخلقات يا قاسي الغربة يا قاسي القد في الديو خلاه مكشوف للخلق ورقاه فينا الأم ولاد وراه باعت سلسلة وحلقاه شالت فاكي مو ملفوقة شوقة وفرقة وبلقاه شوقة وفرقة وبلقاه شبابنا ازاي ايام النضال ما حقا فيها جرحنا كل ما تبرح ما نعرف شنو الفتقا اما الروح من الشايلاه تمرق لو في زول نتقا تمرق لو في زول نتقا راجع لبلاد انجيمة حمدي ورابي بيرزقا للجد والوريد الرحمة للعرجون للأبقى للوفة لا حلق القاة لو كان حتى بمرقى لو كان حتى بمرقى للبحمة التصيح في مراحة للنيل التساب بقى لجوز الرمال والشلة لقعدتنا في حلقة لحفة تعوس الوالدي ربان ما تصل طبقة ربان ما تصل طبقة للبحمة التصيح في مراحة للنيل التساب بقى لجوز الرمال والشلة لقعدتنا في حلقة لحفة تعوس الوالدي ربان ما تصل طبقة ربان ما تصل طبقة لا خوف حيبة من الكشة لا قلنا من الشفقة أنعم فيها بالحرية دمي غير ما تلقى والموساد رحال ولايك مويت على السراب بلقى مويت على السراب بلقى شتت بالتراب دم قلبه بيحن ليبو وسقى يسلم فيك من ضراكه